القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشنا وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. إيه اللي أنت نايلتيه ده يا أم هبة؟ ده أنا كنت واقف في نص هدومي. الله، كده برضو تسايبين الاجتماع بتاع العمارة؟ ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. عدس عدس إيه وبصل إيه بس؟ كان ايه لازمته بس اللي انت عملتيه في السكان ده موهبة؟ لازمته يا ناصح ان محدش يلزمنا باي حاجه. مش فاهم. فتح مخك معايا وانت هتفهم. انت دلوقتي بتوظف في المحل اللي قدام الجنينه. تمام. ولما قلت للبواب شيل الشجر عشان المحل يبان، قالك السكان هياكلون. مش انت اللي قلت لي كده؟ مظبوط. بس ايش دخل موضوع المحل في الاجتماع واللي حصل فيه؟ ما هو أكيد عوضين البواب قال اللي اسمها نبيلة على الحكاية دي. وأكيد كانوا هياخدوا علينا شروط ما نهوبش ناحية الجنين، ولو ده حصل هيفضل الشجر مخاطي على المحل ومحدش هيشوف. يعني انتي مستنية لما نشيل الشجر ونجرف الجنينة الأول؟ معلوم، نجرف الجنينة ونعمل قعدة بترابيزات للزباين، وبعدين نبقى نحضر الاجتماع بعد ما يكون الكل قدام الأمر الواقع. يا بنتي يا أم هبة، دي دماغ شياطين بصحيح. يوه، انت ايه حكايتك يا راجل مع الشياطين؟ والله ما انا عارفة من غيري كنت هتعمل ايه. اتفضل حاج مخرم. يا اهلا وسهلا. دستور. اتفضل استريح هنا. تسلم وتعيش يا امير. انا مش عايزكم لما اخذة تضايقوا نفسكم من اللي سمعتوه من الولاية موهبة دي. انا راجل متفاهم وشوفوا انتوا عايزين ايه وانا سداد. تسلم يا معلم تسلم، ما هو ده برضو العشم. يا الست نبيلة ساكتة ليه؟ هات الورق اللي في ايدك ده وتعالي سمعيني كل اللي فيه وانا تحت امر. مرسي يا معلم، قصدي يا حج. اللي يطلع منك كله حلو يا معلم يا حج يا مخو. افندم استنوا قبل ما تتكلموا في اي حاجة، عايزاكم الاول تدوق الرز بلبن ده لحد ما اعمل لكم القهوة. اتفضل. تسلمي. اتفضل يا ست نبيلة، كولي كولي، ده رز بلبن عشان يبقى يومنا قشطة بالصلاة على النبي. يا لهوي يا لهوي يا نعمة يا لهوي، بتعمل ايه عوضين؟ وقت صوتك يا ولية في ايه؟ بس انت شوية الزرع دول عشان مخطين على محل الراجل، في ايه؟ هو انت خدت رأي السكان الاول؟ صح السكان وهم فين ياخد السكان؟ هو حد فيهم حضر الاجتماع بتاع النهاردة؟ ما حدش دريان بحاجة. هاي بس الجنينة معروف شكلها، لو شلت منها حاجة هتبان، وساعتها السكان يتعرف معانا ويتقطع عشتا يا عوضين. ما هو ده يا عبيطة، لو كنت هشيل الزرع كله نوبة واحدة، لكن أنا كل يوم هشيل حتة في حتة في حتة ومحدش هياخد باله. ده احنا في عز النهار، افرض حد شافك. محدش هيشوف، الكل هارب من الاجتماع، واللي كانوا هيشوفوني قاعدين فوق مع الحاج مخه، يعني لا ممكن ابدا حد يبص من البلكونه دلوقتي. يلا يلا بسرعه، اني حطيت اللي قطعته في الشوال دي. يلا يلا روح المه في صندوق الزباله بسرعه يا بنت قبل ما حد يشوفنا. يلا ماشي ماشي يا عوضين، بس انا مش موافقاك على اللي بتعمله ده يا سي عوضين. بالهنا والشفا يا حاج مخ. الله يهنيك. فين جاب قهوه كمان؟ لا ده كده يبقى فل قوي بقى بالصلاه على النبي. شوفي حاج مخ، انا حكيت لحضرتك باختصار عن اغلب مشاكل العماره اللي انا شخصيا بعاني منها. عندك حق، بالنسبة لموضوع الراكنة ده أنا محقوق لك، من حقك تركني قدام بيتك يا برنسيسة، وأنا هقول لعوضين يجيب جنزير ويعمل لك حديدتين علشان محدش يركن في ركنتك تاني حتى لو كانوا ولادي. مرسي يا حاج مخو، ده كرم كبير منك. يا لهوي يا جدعان. أفندم قصدي يعني ما تقوليش كده، المهم نكمل كلامنا. الأول موضوع كراكيب السطح والمخزن والمناور. مش قادرة أقولك على الحشرات والروايح الكريهة. إف لا طبعا ما يردنيش، بس الحكاية دي لازم لمؤاخذة السكان كلهم يكونوا موجودين في الاجتماع، لأن لمؤاخذة الكراكيب كراكيبهم، وأنا ما أقدرش أشيل حاجة حد. يرجع يقول خد حاجة شال حاجة، كل واحد ملزم يشيل حاجته بنفسه. كلامك مظبوط يا حاج مخه. المشكلة ان السكان اتكيفوا عادي، مش حاسين بالمشكلة. احنا بقى لازم نفكر في حل عشان كل واحد يبقى ملزم يشيل كراكيبه. وانا معاكوا في اي حل هتوصلوه. باقي الافكار معتمدة على اجتماع السكان وموافقتهم الاول، ما نقدرش نتصرف الا بعلمهم ومساعدتهم كمان. اهدي بقى مش بتاعتي لا مؤاخذة. كده بصراحة انت عداك العيب يا حاج مخه. قول يا استاذ عبده، انت معاك رقم تليفوني ولا لا؟ الحقيقة لا. طب اتفضل، دي كروت انا طابعها، رقم البرايفيد. البرايفيد؟ يعني الخصوصي. تقصد البرايفيد الخصوصي يعني. مظبوط، اتفضل يا مدام نبيلة، رقم الخصوصي البرايفيد، علشان اي فكرة تيجي على بالك تيجي تقوليها لي على طول. مرسي يا حاج مخ. الله. افندم. الله يحفظك يا برنسيسة. ايه يا نعمة، انا بعتلك من بدري لسه فاكرة تخبطي عليا دلوقتي؟ حاجك على راسي ست تهاني، والنبي ما فضيت طول اليوم. ليه يعني؟ ان شاء الله كان وراكي ايه؟ الديوان؟ كان في اجتماع في العمارة وحصل مشاكل وخناجات والاجتماع باظ عشان محدش حضر من السكان ولا حتى صفوات جوز حضرتك. لا، واحدة واحدة بقى واحكيلي ايه اللي حصل بالظبط. بس استني قبل ما تحكيلي، قوليلي الاول ايه الدق والرزع اللي كان في العمارة من طلعة النهار. هقولك كل حاجة يا ست تهاني. الو، ايوه يا شريف يا حبيبي، معلش معرفتش ارد عليك، اصل كان في اجتماع النهارده في العماره. يا شريف ما اقولكش على اللي حصل. ايوه انا سامعاك. المهم طمني يا حبيبي، انت بخير؟ ومنى، منى كويسه؟ طب الحمد لله. ده الظاهر ويتنج. لا مش مهم يا حبيبي، هتكلمني بكره؟ خلاص اوكي، مع السلامه. ده فريد غريبة. ألو، أيوة فريد.